وتنقص له أن يكون الله تعالى يفعل الشيء عبثا وله. فإن قال قائل إننا نرى بعض الموجودات وبعض المخلوقات أو إن شئت فقل بعض المفعولات لله عز وجل وليس لها حكمة، أو تأتينا أوامر الله وليس لها حكمة، فالجواب أن عدم رؤية الحكمة في المفعولات أو المأمورات ليس لانتفائها ولكن لقصورنا أو تقصيرنا، إما أننا قاصرون عن إدراك هذه الحكمة لأنها فوق مستوانا وفوق عقولنا، وإما أننا مقصرون لم نبحث عن الحكمة ولم ننقل عنها حتى نصل إليها. أما أن يوجد شيء من مأمورات الله أو من مخلوقات الله بلا حكمة فهذا أمر مستحيل. يوجد بعض الأشياء المخلوقة لا نعلم لها حكمة، لكن إذا تأملتها وجدت أن لها حكمة، ولنفرض هذا في اللواسع كالعقرب وشبهها، وفي المؤذيات كالبعوض والذباب وما أشبه ذلك. يقول قائل ما الحكمة من هذا؟ نعم، تأمل تجد حكمة، ما حكمة واحدة. أما أن تنظر للشيء نظرة سطحية وتقول الله هذا ما له حكمة، هذا قصور منك أو تقصير، إما قصور تأملت عاجزا أن تلقى شيئا أو أنك مقصر لم تتأمل. ويذكر أن رجلا أن ملكا جبارا أراد أن يتحدى بعض أهل العلم وقال له ما الحكمة من خلق الذباب؟ فقال الحكمة أن يرغم الجبارين أمثالك، لأنه يقع على أنفه رغما عليه. نعم، الذباب يقع على أنفه ويطرب على أنفه، نعم، يمكن يفرفش برجليه ولا بجناحيه وهو على أنف هذا الرجل الجبار الذي يخفض البشر رؤوسهم عنده خوفا منه. فهذا جواب في الحقيقة، هذا جواب لطيف ومقنع ولا غير مقنع؟ يعني مقنع، يعني الله عز وجل يتأمل ليعرف الناس أنهم أدلة. ولهذا تحدى الذين يعبدون من دون الله، قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. المهم أنك لا يمكن أن تجد شيئا بلا حكمة، لكن تقطع علينا الحكمة لقصورنا أو تقصيرنا، والله أعلم. وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وفعله وأمره لا لعلة وحكمة في قول، وفي قول آخر لعلة وحكمة، وهذا القول هو المتعين وهو اللائق بالله سبحانه وتعالى، أن يكون فعله وأمره لعلة ولحكمة. لكن كما أشرنا قريبا من الحكم ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم، لكننا نؤمن ونشهد بأن الله عز وجل لا يفعل فعلا ولا يأمر بأمر إلا وفيه حكمة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه حكمة. انظر إلى الآية الكريمة التي تشير إلى هذا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، كل هذه الحكمة تقتضي الأمر به، كل ما أمر الله به فهو دائر بين العدل والإحسان. إيتاء ذي القربى الإحسان إلى القربى، ونص عليهم بأهمية حقهم، وينهى إيش عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل أحد يرى أن الحكمة في النهي عن هذه الأشياء. إذن أمر الله تعالى لا بد أن يكون لحكمة، وفعله الذي هو الخلق والإيجاد لا بد أن يكون لحكمة. وأما القول بأنه ليس لحكمة ولا لعلة وأن مجرد المشيئة مرجح فهو قول ضعيف، وفيه من تنقص الله عز وجل ما نرجو الله أن يعفو عن قائله، وإلا في الأمر خطير. يعني كذا قلت ليس لحكمة ولا لعلة لزم أن يكون فعله سبحانه وتعالى لغوا وعبثا ولعبا، والله عز وجل يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ولا في هذا كثير. قال المؤلف وهي وإرادته ليستا بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه فيحب ويرى ما أمر به فقط. وهي أي المشيئة، والإرادة ليست بمعنى المحبة والرضا والسخط والبغض. طيب قول بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه فيها لف ونشر، وش نوعه؟ لا غير مرتب. ليش؟ المحبة يقابلها البغض، والرضا يقابله السخط، والترتيب مختلف، فهو لف ونشر ايش غير مرتب، وان شئت فقلت مشوش كما يقولون. المشيئة ليست بمعنى المحبة ولا بمعنى الكراهة ولا بمعنى السخط ولا بمعنى الرضا، لا شك فيها. المشيئة تتعلق بكل ما شاءه من محبوب ومكروه ومرضي ومسخوط، عرفت؟ فالله تعالى شاء لكل شيء، حتى الذي يبغضه فقد شاء، وحتى الذي يسخطه فقد شاء، والذي يرضاه ويحبه أيضا قد شاء. فالمشيئة عامة لكل مشاء من محبوب ومكروه ومرضي ومسخوط. ولهذا لو قال لك قائل هل شاء الله عز وجل الفحشاء؟ فالجواب نعم، ما فيها تقسيم المشيئة، نعم شاءه، لأن الله تعالى ذكر قتال المؤمنين والكافرين وقال ولو شاء الله ما اقتتلوا، وذكر تكذيب المكذبين وقال لو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه. إذن ما وقع ولو من مكروه يكره الله فهو بمشيئته. فإذا قال قائل كيف يشاء ما يكره وكيف يشاء ما يبغض ما يسخط، فالجواب أن الحكمة يقتضى ذلك، فقد يكره الشيء ويقع في مشيئته لكن لحكمة وغاية. مثلا الكفر مكروه إلى الله عز وجل، مبغوض إليه بلا شك، قل لا، وهو محل سخطه، لماذا يقع بمشيئته؟ لحكمة عظيمة، من أجل أن تتم كلمته لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقد أشاره إلى ذلك في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. منها أن يتبين الكافر من المؤمن، لو كان الناس كلهم مؤمنين ما تميز كافر من مؤمن، ولم يكن للمؤمن شيء يحمد عليه، لأن الأمة كلها مؤمنة، فهو لن يخرج عن بيئته. فإذا كان كافر مؤمن من شاء ذهب الكفار ومن شاء ذهب المؤمنين، حينئذ عرف المؤمن حقا. عالم الجهاد هل يرفع مع كون الناس كلهم مؤمنين؟ لا، ما يرفع إلا بوجود الكفار. وعلى هذا فقس نعمة الله بالإيمان لا يعرف أهل المؤمن إلا إذا كان هناك إيش كفر، كما أن نعمة الاستقامة لا يعرفها المستقيم إلا إذا كان هناك فسق، وهذا أمر يعرفه من تدبر. إذن المشيئة عامة في إيش؟ في كل شيء، فيما أمر الله به وما نهى عنه، فيما أحبه وما كرهه، فيما رضيه وما سخطه، كل شيء واقع بمشيئة الله. ولهذا كان المؤمنون يقولون كلمة عامة شاملة، وهي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، إذن ليست المشيئة بمعنى المحبة والرضا والسخط والبغض، الإرادة. المؤلف أطلق أن الإرادة ليست بمعنى المحبة والبغض والرضا والسخط، ولكن هذا الإطلاق فيه نظر، لأن الإرادة إما كونية وإما شرعية. فإن كانت كونية فهي بمعنى المشيئة، ليست بمعنى المحبة ولا بمعنى الكراهة ولا الرضا والسخط. وإن كانت شرعية فهي بمعنى المحبة، فهي بمعنى المحبة، يريد يحب، لا يريد لا يحب. فكلام المؤلف رحمه الله على إطلاقه فيه نظر، والصواب التفصيل. فيقال إن أراد المؤلف بالإرادة الإرادة الكونية فكلامه صحيح، لأن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، وتتعلق في كل شيء، فيما يحبه ويرضاه وفيما لا يحبه ولا يرضاه. وإن أراد الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة، بمعنى المحبة، فكلامه على إطلاقه فيه نظر. انتبه. طيب، فإذا قال قائل ايتوا لنا بدليل يدل على هذا التقسيم حتى نقتنع، فنقول استمع إلى قول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. ما المراد بالإرادة؟ المراد الإرادة الشرعية، يعني يحب أن يتوب عليكم، وليس يريد أن يشاء أن يتوب عليكم، لأنه لو شاء أن يتوب علينا نعم لتاب الناس كلهم إلى الله، ولكن يريد بمعنى يحب، وما أحبه فقد يقع نعم وقد لا يقع. طيب، انظر إلى قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. يريد هنا بمعنى يشاء، فهي كونية، لأن الله لا يريد شرعا أن يغوي الناس، بل يريد شرعا أن يهدي الناس. يبين الله لكم أن تضلوا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وبهذا عرفنا أن الإرادة إما كونية فتكون بمعنى المشيئة لا بمعنى الأمر والنهي أو الرضا والسخط أو البغض والكراهة، وإن كانت شرعية فهي بمعنى المحبة، بمعنى المحبة والرضا. فيريد كذا أن يحب ويرضاه، لا يريد كذا يعني لا يحبه ولا يرضاه. وقد سمعتم الأمثلة الدالة على تقسيم الإرادة إلى هذين القسمين. فإذا قال قائل ما الفرق بين الإرادة بالمعنيين؟ فالجواب الفرق: أولا، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، فإذا أراد الله الشيء كونا فلا بد من وقوعه. الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع. طيب، فرق آخر: الإرادة الشرعية تكون فيما أحب، والإرادة الكونية تكون فيما أحب وفيما لم يحب. فالإرادة الشرعية إذن بمعنى المحبة، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة. فهذان فرقان بين الإرادتين. فإذا قال قائل هل الله يريد الكفر؟ إن يريده كونا لا شرعا كذا. هل يريد الله الإسلام؟ يريده شرعا ويريده كونا؟ نعم قد يريده كونا، قد يريده كونا فيسلم الإنسان. طيب ثم قال مالك رحمه الله عز وجل قال فيحب ويرضى ما أمر به فقط. صدق، الله عز وجل يحب ويرضى ما أمر به ويكره سبحانه وتعالى ويسخط ما نهى عنه. ثم وخلق كل شيء بمشيئته، لم يقل المؤلف وإرادته، مع أنه جعل المشيئة والإرادة في أول كلامه بمعنى واحد. خلق كل شيء بمشيئة الصدق، فالله تعالى خلق كل شيء بمشيئته، كل شيء. طيب ما كان من أفعاله فهو بمشيئته لا شك، مثل خلق السماوات والأرض، إنزال المطر، الإحياء، الإماتة. ما كان من أفعال المخلوقات فهل هو بمشيئته؟ نعم، ما كان من أفعال المخلوقات فهو بمشيئته، نعم بدون تفصيل. كل ما كان من أفعال المخلوقات آدميها وبهيمها فإنه واقع بمشيئته، ولو شاء الله ما وقع، كما قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما فعلوه، ولا يفتح هذا كثيرا. أفهمت هداية الله؟ طيب إذن كل شيء من أفعال الله أو أفعال المخلوقات فهو إيش؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى بدون تفصيل. فإذا قال قائل قول المؤلف خلق كل شيء هل يشمل خلق صفاته؟ بمعنى أن الله خلق في نفسه السمع وخلق البصر، فما الجواب؟ انتبهوا، إذا قال خلق كل شيء مخلوق مثل ما له معنى؟ نقول طيب لا يصح أن نقول نصفه مخلوق أبدا، كما لا يصح أن نقول إن الذات مخلوقة، لأن الصفات فرع عن الذات. فإذا قال قائل كيف تجيبون عن استواء الله على العرش، أليس حادثا؟ قلنا بلى حادث، لكنه فرد من نوع غير مخلوق وهو الفعل، فالفعل غير مخلوق، وهذا فرد من أفراد أفعاله التي لا تحصى، فحينئذ يكون غير مخلوق. فكل شيء فهو مخلوق، لكن الخالق بصفاته إيش؟ غير مخلوق. إذن ننتقل من هذه الجملة، هل تقولون إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ ها؟ طبعا ستقولون على لسان واحد غير مخلوق، لكن إذا قال قائل أليس القرآن شيئا؟ بلى، لكن نقول أليس الله شيئا أيضا؟ إذن قل إن الله خالق نفسه وخالق كلامه، فكما أنك لا تقول إن الله خالق نفسه فهو ليس بخالق كلامه. ثم نقول إن الله فصل بين الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر، فقال ألا له الخلق والأمر، والقرآن من الأمر لا من الخلق، لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ففرق الله تعالى بين الخلق والأمر وجعل القرآن من إيش؟ من الأمر، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى فائدة سبق لنا في درس أمس أن المشيئة غير المحبة مطلقا، مطلقا، وأن الإرادة غير المحبة، وظاهر كلام المؤلف مطلقا، ولكن الصحيح أن الإرادة تنقسم، منها ما يكون بمعنى المحبة، ومنها ما لا يكون بمعنى المحبة. ما هي الإرادة التي بمعنى المحبة؟ هي الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة. وسبق لنا أن الله تعالى قد يقدر ما يكرهه، كما قدر المعاصي وقدر الأعيان الضارة، فلماذا يقدر هذه الأشياء المكروهة؟ لماذا؟ لحكمة، لأن لها غاية حميدة أكثر من وجود الضرر. وضربنا مثلا لذلك بالوالد يكوي ابنه من المرض بالنار من أجل الشفاء، فهو الآن يكوي بالنار، ولا شك أنه يكره أن يتألم ولده من حر النار، لكنه يكره ذلك، من يفعل ذلك من أجل المصلحة والعاقبة التي تترتب على ذلك. فالله عز وجل يقدر المعاصي، يقدر الأعيان المؤذية الضارة كذوات السموم والسباع لحكمة عظيمة. طيب، وسبق لنا أن الله تعالى خلق كل شيء بمشيئته، كل شيء فهو مخلوق الله، وخلقه الله بإيش؟ بالمشيئة، لم يكن شيء بغير مشيئته. وسبق لنا أن المعتزلة والجهمية استدلوا بهذا العموم على أن القرآن مخلوق، وسبق لنا بيان بطلان هذا القول والرد عليه. طيب، ثم قال المؤلف: فائدة، الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع، الأعيان مبتدأ والعقود معطوف عليه، مباحة، هذه خبر مبتدأ، خبر مبتدأ. طيب، نشوف الآن حل كلام مالك. الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، هل الانتفاع بها حرام أو حلال؟ المؤلف يقول إنها مباحة، مباحة بأي طريق؟ يقول المؤلف بإلهام، يقول إن هذا بإلهام، وهو ما يكون في القلب مما يطمئن إليه ويركن إليه ويدعو للعمل به، يعني كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه نفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كذلك العقود، العقود التي تجري بين الناس من بيع وشراء وإجارة ووقف ورهن وشركة ونكاح وغير ذلك مما يتعاقد به الناس قبل الشرع، إن خلا وقت عنه أو بعده إلى آخر، قولهم انتفع بها قبل الشرع إن خلا وقت عنه. إن هذه شرطية، والشرط في إن لا يلزم منه الوقوع، إذ قد تدخل إن الشرطية على شيء ممتنع غاية الامتناع، مثل قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن هنا شرطية داخلة على شيء مستحيل، قال الله تعالى: تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، مستحيل. ومع هذا يقول: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فدخلت إن الشرطية على أمر مستحيل. وقال الله تعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا في العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك، وهل يمكن أن يشرك؟ لا. وقال له: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، وهذا في الخبر، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وهل هو في شك من ذلك؟ أبدا، ولم يكن في شك من ذلك. طيب، إذن قول المؤلف إن خلا وقت عنه، هل يلزم من هذا الشرط أن يخلو وقت من الشرع؟ نعم أبدا لا يلزم، ولا يمكن أن يخلو وقت من الشرع أبدا، لأنه لو خلا وقت من الشرع لخلا وقت من الحجة على الناس، والله عز وجل يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا يمكن أن يخلو وقت من شرع أبدا. فإذا قال قائل قولكم هذا منقوض بما قبل الرسل، فإن أول الرسل نوح كما دل عليه القرآن والسنة، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فما قبل نوح خال عن الشرع. فالجواب أنه لم يخلو من الشرع، لأن آدم نبي موحى إليه يتعبد بشريعة الله عز وجل، وذريته تابعون له، لأنكم تعلمون أن أول البشر سيكون قليلين غير منتشرين في الأرض كثيرا، لكن لما انتشروا في الأرض كثيرا واختلفوا واحتاج الناس إلى الرسالة أرسل الله نوحا، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن سؤال، هل يخلو وقت من شريعة الله؟ لا، ما قبل نوح لم يخلو من الشريعة، الشريعة هي التي أوحاها الله تعالى إلى آدم وصار يتعبد بها، وصار الناس في ذلك الوقت ليسوا كثيرين منتشرين مختلفين، فكانوا يتعبدون بما كان عليه أبوهم، فلما كثروا واختلفوا احتاج الناس إلى الرسالة فأرسل الرسل. إذن إذا قلنا لا يخلو وقت من شريعة، صارت الأعيان والعقود المنتفع بها ثابتة بإلهام ولا بشرع؟ بشرع، ثابتة بشرع، نعم ما في قبل الشرع، لأن المؤلف يقول إن خلا وقت عنه وهذا لا يمكن أن يخلو. فإذا نقول هذه المسألة ما هي إلا فرضية، والغريب أن العلماء رحمهم الله تكلموا في هذه المسألة كلاما كثيرا وأكثر وملأوا الصفحات من الأخذ والرد والجدل، مع أنها مسألة واضحة جدا، لكن كما قال بعض العلماء سمي أهل الكلام أهل كلام لكثرة كلامهم، كثرة كلامهم الذي ملأوا فيه الصحف، وكله جدل وجدل في جدل، نعم والجدل في جدل يساوي جدلا، والجدل ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة. وحينئذ نقول المسألة والحمد لله واضحة، فالأصل في العقود إيش؟ الحل، والأصل في الأعيان الحل، حتى يقوم دليل من الشرع على المنع منها، واستندنا في ذلك إلى الشرع، لأن الله عز وجل ما خلقها بين أيدينا ولا جعلنا نتعامل بها إلا وهو آذن فيها، ولو كان لم يرضها لنزل الشرع بتحريمها. يقول المؤلف أو بعده، أي بعد الشرع وخلى عن حكمها، وهذا أشد امتناعا، يعني الأعيان المنتفع بها والعقود بعد وجود الشرائع، لكن خلت الشرائع عن الحكم بها. وسبحان الله، ينزل الله شريعة لخلقه ثم تخلو هذه الشريعة عن الأحكام في الأعيان والعقود، نعم هذا مستحيل، وهذا من بلاء علم الكلام، أنهم يفرغون أشياء لا تليق بالله وحكمته. هل يمكن أن تنزل الشرائع والأعيان منتفع بها التي ملأت الدنيا يخلو الحكم في الشريعة عن تخلو الشريعة عن حكمها؟ أبدا. هل يمكن أن تنزل الشريعة والعقود المنتشرة بين الناس تخلو الشريعة عن حكمها؟ نعم هذا أيضا مستحيل، هذا مستحيل. ولهذا قوله رحمه الله أو بعده وخلع عن حكمها، هذا أبعد من الأول. نعم لو قال المؤلف أو بعده وخفي حكمها يصح ولا ما يصح؟ ها؟ هذا يصح، لأن الحكم قد يخفى على الناس. وإن كنا نعتقد أنه لا يمكن أن يخفى على كل أحد، لأنه لو خفي حكم الشرع على كل أحد ما كان الشرع شرعا، لكن قد يخفى على أناس دون آخرين، أو في مكان دون مكان، أو في زمان دون زمان. طيب، وخلع عن حكمها أولى وجهل، هذا صحيح. إيش معنى أولى وجهل؟ يعني أولى لم يخلو عن الحكم ولكن جهل الحكم، هذا صحيح. ربما يكون الناس مثلا في مكان ما أو في زمان ما جاهلين بحكم الشرع في هذه المسألة، وهذا ممكن، لكن الشرع لا بد أن يكون كاملا مبين. حتى التوراة وهي نازلة على قوم معينين من بني إسرائيل، قال الله تعالى وتفصيلا لكل شيء. فالكتب النازلة على الناس، على الأنبياء، هدى للناس في كل ما يحتاجون إليه. قال مباحة شرابة، خبر إيش؟ خبر الإعلان وما عطف عليه في إلهام إلى آخره، والله أعلم. نعم، السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، هل هي مباحة أو لا؟ بندر، مباحة. طيب، وهل قول المؤلف المنتفع بها قبل الشرع يدل على أنه قد يخلو زمن من الشرع؟ انتبه، إن خلا، وهذا لا يقتضي أن يكون واقعا، يعني لا يقتضي أن يكون أن يجوز خلو وقت عن الشرع. طيب، إذا قال قائل إنها مباحة، على أي أصل عيسى؟ نعم. طيب، هذا بعد ورود الشرع. الآن استدادها بشر، علمنا أنها مباحة بالشر، لكن إذا قدر ما في الشر أو على الأقل كما قال المؤلف أو جهل حكم الشر فيها. إما أن يكون الحكمة أو لغير الحكمة، لا بد أن يكون للحكمة. فما هي الحكمة؟ ليست حكمة أن ينتفع الله بها، لأن الله تعالى مستغني عن كل غني عن كل شيء. إذن الحكمة أن إيش؟ ينتفع الناس بها، وإلا صارت عبثا، والله عز وجل منزه عن العبث. هذا دليل عقلي، هو الذي ننتفع به إذا قلنا أنه قبل الشرع أو جهلنا. أما إذا استدلنا بقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهنا ثبت حكمها بالشرع، ما في إشكال. قال المؤلف رحمه الله بإلهام وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به ويدعو إلى العمل به. هذا مسألة الإلهام، يرى المؤلف رحمه الله أنها في قول مهمها متفق عليه، طريق شرعي، يعني أن الإنسان قد يلهم شيئا، فهذا الإلهام طريق شرعي على أحد الأقوال. والصواب أنها مباحة لا بالإلهام ولكن بالدليل العقلي، بالدليل العقلي، وهو كما ذكره الأخ عبد الرحمن، ما هو بالإلهام. والصحيح أيضا أن الإلهام ليس بطريق شرعي، والقول بأن الإلهام طريق شرعي أفسد الدين في الواقع، لأن الصوفية الآن يدعون أنهم يلهمون وأن الله تعالى يلهمهم أن هذا طريق صحيح، والرافضة أيضا يلهمون، أئمتهم يدعون أنهم يتلقون التشريع بإلهام من الله عز وجل، ويدعي هؤلاء اللاهمون أنهم أفضل من الأنبياء لأنهم يأخذون عن الله بدون واسطة والأنبياء بواسطة جبريل، فهم أعلى مرتبة. ولهذا يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. شوف التعبير، أعوذ بالله، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، ما هو بعيد عنه، بالنسبة للولي دون، كلمة دون تدل على انحدار بعيد، فالولي إذن هو أعلى شيء على زعمهم، ثم النبي وهو بعده بمراحل، ثم يأتي الرسول، وهم في الحقيقة قد عكسوا الأمر، فمقام الرسالة أشرف المقامات، ثم النبوة ثم الولاية، على أن الولاية على أن كل نبي أو رسول فهو ولي بلا شك. المهم أن القول الراجح أنها مباحة بمقتضى العقل، وأن الإلهام ليس طريقا لإثبات الأحكام الشرعية. صحيح أن الإنسان قد يوفق لإصابة الصواب بما يلهمه الله، لكن لا بد من عرض ذلك على الكتاب والسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن يكن فيكم محدثون فعمر، وكان يوافق رضي الله عنه يوافق الصواب كثيرا، ومع ذلك ففي مقام الضنك والضيق يكون أبو بكر أوفق منه للحق وأشد إصابة. في صلح الحديبية ضاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشروط التي وافق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وناقشه في الموضوع وأجابه، ثم ذهب إلى أبو بكر وناقشه فأجابه أبو بكر بما أجاب به الرسول عليه الصلاة والسلام حرفا بحرف. إذن أيهم أوفق للصواب؟ أبو بكر. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قام عمر قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام صعق ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، حتى إنه قيل إنه قال من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. فجاء أبو بكر وهو أشد الناس مصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى عمر يفعل ما يفعل أو يقول ما يقول قال على رسلك انتظر، ثم صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه شيئا فلن يضر ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وتلا إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، عز ذياقه لأنه علم الحق، فصار أبو بكر أثبت من عمر وأقر وأصوب في هذا المقام، وكذلك في حروب الردة. المهم أنا قصدي أن الإنسان قد يلهم الصواب، لكن لا نقول إن هذا الإلهام طريق شرعي، بل يعرض على الكتاب والسنة. إن وافق الكتاب والسنة أو أقره الوحي في زمن الوحي صار صوابا لا بالإلهام ولكن بالموافقة. وقوله وهو في قول طريق شرعي، الخلاف إذن على اصطلاح المؤلف متساوي متكافئ، يعني أن فيها قولين مطلقين، ولكن الراجح كما قلت لكم. ثم قال المؤلف فصل الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. تعرفون أن هذا الكتاب أصول الفقه، والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية. إذا لا بد أن نعرف ما هو الحكم. يقول الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، وكلمة الشرعي قيد، لأن هناك حكما عقليا وحكما عاديا. فالحكم العقلي مدلول العقل، أي ما دل عليه العقل، والحكم العادي ما دلت عليه العادة. أقبلت إلى مسجد ووجدت عنده سيارات كثيرة خلاف العادة، وش تحكم؟ بأن فيه محاضرة أو جنازة مثلا، لأن العادة أن الناس لا يتجمعون إلا لمثل ذلك كذا. طيب، شرب إنسان شرب شرابا مسهلا مهينا للبطن، نقول هذا الشراب مسهل بحكم العادة كذا. طيب، العقل له أحكام كثيرة كدلالة الأثر على المؤثر والحادث على المحدث وما أشبه ذلك. فالمؤلف رحمه الله أخرج بقوله الشرعي أخرج العقل والعادل، قال مدلول خطاب الشرع. كلمة الشرع هذه مصدر، والمراد بها اسم الفاعل، أي مدلول خطاب الشارع، ولا مشرع إلا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما دل عليه خطاب الله ورسوله فهو حكم شرعي. والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. الخطاب قول يفهم منه إلى آخره. لو قال المؤلف رحمه الله قول أو فعل لكان أولى، لأننا نتكلم بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي قد يثبت بالخطاب وقد يثبت بالفعل. فصلاة الصحابة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام قياما وأشار إليهم أن يجلسوا، هذا لا شك من حكم شرعي ثابت بخطاب أو بإشارة، بإشارة. لكن المؤلف رحمه الله لما قال خطاب الشرع أراد أن يبين الخطاب من حيث المعنى اللغوي، وأما من حيث المعنى الشرعي فالخطاب أعم من القول، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، ويأتي إن شاء الله فقط يتكلم عليه. حكما، وما هو الخطاب؟ قال وقول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. هذا الخطاب قول خرج به الفعل، فأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسمى خطابا، لكن قد دل الخطاب على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على سبيل التعبد مشروعة لنا بمقتضى الخطاب الذي دل على ذلك. وقول المؤلف يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، خرج به ما إذا لم يكن مفيدا فإنه لا يسمى خطابا، مثل قول النحويين دين مقلوب مقلوب زيد، فهذا لا يسمى خطابا لأنه لا يفيد. وقول مطلقا يعني على أي وجه من أوجه الإفادة، سواء أفاد نفيا أو إيجابا، وسواء أفاد كلاما يعني جملة خبرية أم المفيد، المهم أن كل شيء يفيد فإنه خطاب. قال ويسمى به الكلام في الأزل في قول، يسمى به أي بالخطاب الكلام في الأزل في قول وفي قول لا يسمى به. وهذه المسألة وهي الكلام في الأزل فيها خلاف بين العلماء، وهي تتعلق بالعقائد. هل كلام الله عز وجل أزلي بمعنى أنه يتكلم في الأزل ولا يمكن أن يتجدد له كلام، أو أن كلام الله أزلي من حيث الجنس ولكنه حادث من حيث الآحاد والأفراد؟ يرى بعض العلماء أن كلام الله أزلي